أبو زيد، أبو زيد تفضل. أبو زيد، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. لا شك يا دكتور، أنا سمعتك قبل شوي تتكلم، ولكن يا أخي ألا تعتقد معي أن الخروج على الإمام ومحاولة التعرض له فيه إثم كبير وعظيم؟ ألا تخاف من الله سبحانه وتعالى؟ لأن الآن مئات يسمعونك يا أخي، هذه الكلام اللي تقوله يا أخي أليس فيه خروج عن الإمام يا أخي؟ جزاك الله خير. من ما هو الإمام أخي الكريم؟ ما هو الإمام وما هو تعريف الإمام في يعني عندك فقهيا؟ ممكن تجيب على سؤالي؟ الله يبارك فيك، تفضل. هو الحاكم يا شيخ، الله يجزيك خير، هو الحاكم. حاكم هو إمام في الإسلام، يعني مثلا شارون إمام، صدام حسين إمام، محمد القذافي إمام، علي زين العابدين إمام، يسمونه ده رئيس أمريكا إمام، أي حاكم لا يجوز الخروج عليه؟ الإمام الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويحكم بالشريعة، ولنا الظاهر يا أخي أدخل وأترك بوش وأترك صدام وأترك، أنا ما دخلت في أي شيء، لكن إمام لنا الظاهر أنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يا أخي. يعني بهالطريقة دي صدام حاكم مسلم له بيعة، والقذافي له بيعة، وكل حكام الخليج وحكام إيران والباكستان كلهم لهم بيعة، صح ولا لا؟ ويسمونه حاكم سوريا وحاكم الأردن كلهم لهم بيعة، صح؟ هل هذا مقصودك؟ تفضل، بارك الله فيك. أقول ليحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، ليحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، يحكم بالكتاب والسنة، هذا هو الإمام. جيد، إذن ليس فقط كونه مسلم، لازم يكون يحكم بالكتاب والسنة فقط، في مواصفات أخرى للإمام يعني حتى يستحق الطاعة ويحرم الخروج عليه، غير أن يكون يحكم بالكتاب والسنة؟ بارك الله فيك، تفضل. أنا ما أدري والله يا شيخ إيش تقصد في سؤالك، هل الأسئلة هذه كلها يعني إيش تسألني عنها؟ على أنه الإمام، يعني الإمام زي ما قلت لك يحكم بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أنت يعني لو طبقت مبدأ الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على حكامنا، هل تعتقد أنهم يحكمون بكتاب الله وسنة رسوله طبقا لأقوال العلماء؟ هل تعتقد أن من يمكن الكفار من بلاد الحرمين ويواليهم ويقف معهم ضد المسلمين ويمونهم بما يحتاجون ويفتخر بهذه الصداقة و يعني يستحل الربا ويدعمه بنظامه ويصدر فرمانات بعدم السماح للمحاكم الشرعية بالنظر في كذا وكذا وكذا بنفسه وبأمور موثقة، هذا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله؟ تفضل أخوي. لنا الظاهر يا شيخ، لنا الظاهر، الله يجزيك خير، احنا لم ندخل في التفاصيل، واعتقد انك انت كذلك، يعني بل اجزم انه لم يدخل احد في تفاصيل، ولا احنا بعين شارقة على كل شيء، لكن لنا الظاهر يا اخي، يا اخي الكريم، الله يجزيك خير ان شاء الله. لك الظاهر، طبعا لك الظاهر، هذا الظاهر، خلينا نشوف الظاهر. يعني الظاهر واضح جدا أن هناك قوات أمريكية في وسط بلاد الحرمين بمباركة ورضا من قبل الإمام الذي تصفه بإمام، وأن الدولة وقفت مع هذه القوات في ضرب أفغانستان، وحسب الظاهر وحسب المعلن وحسب المعترف به أن هذه القوات تنطلق من بلادنا لضرب أفغانستان وضرب العراق، وحسب الظاهر كذلك وحسب المعلن أن الحاكم بلسانه وبتصاريح متكررة يفتخر بالعلاقة مع الأمريكان ومع الغرب، ويفتخر بتعاونه معهم ضد الإرهاب، وأنت تعرف ما معنى الإرهاب، وبالظاهر المعروف بالقوانين والأنظمة أن النظام الربوي هو أساس الاقتصاد في البلد، وأن صروح الربا تطاول الحرمين، هذا هو الظاهر، ما هو الظاهر العمل بالحلال ومحاربة الحرام، بالعكس العمل بالحرام ومحاربة الحلال، هذا هو الظاهر. والظاهر لدينا أن النظام يصرف على كمية هائلة، شبكة ضخمة من شبكات الفساد والانحراف والدعارة، ومتمثلة في شيء يدخل في كل بيت اللي هو القنوات الفضائية. وكذلك من الظاهر لدينا بالمحاكم التجارية والمحاكم العسكرية والفرمانات والأوامر التي تصدر من الأمير نايف والأمير فلان الأمير فلان، التي تمنع المحاكم الشرعية من النظر في، تمنع، تصدر قانون، تصدر تشريع انتشر وشافوه الناس، تشريع من دون الله يشرعه الأمير نايف، يقول لا يجوز للمحاكم الشرعية أن تنظر في القضايا المرفوعة ضد الإعلام. هل هذا الذي يقترف كل هذه الأمور التي نص العلماء أنها تخرج من الملة إمام عندك؟ تفضل أخوي. يا شيخ الله يجزيك، بالنسبة للأجانب اللي تتكلم عنهم، اليهود أصلا كانوا في المدينة، وكانوا في عهد عمر بن الخطاب موجودين في المدينة. لا أقول يعني الظاهر ما حد دعاهم، العالم كله يعاني من شيء موجود، و يعني المملكة يعني ما هي يعني عندها عصا موسى تقول لأمريكا روحي من الخليج، تعرف هذا الوضع. هذه الأمور لابد أن تعالج بروية، ما هو بكلمة واحدة يلا اطلع يا أمريكا، خلينا نكون واقعيين يا أخي. الشيء الثاني، أنت لما تتكلم عن أشياء مثل كلام الأمير نايف، أنا ما عندي أي خلفية عن هذا الأمر، لكن أنا أسألك سؤال، وهذا سؤال بينك وبين الله سبحانه وتعالى، كل إنسان يراقب الله سبحانه وتعالى، هل عندك اطلعت على شيء من هذا أم لم؟ وشكرا لك. يعني أنت تقارن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع، انتبه لنفسك، ترى أنت قلت كلام خطير جدا جدا، يعني انتبه. أنا الآن أواجهك أمام الله سبحانه وتعالى، ثم أمام الناس الذين يسمعون هذه الإذاعة ويسمعون البالتوك. أنت الآن تقارن بين تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في المدينة وبين تعامل ابن سعود مع الأمريكان. هل تعتقد أنك تأدبت مع محمد صلى الله عليه وسلم، وتأدبت مع الذات النبوية في مقارنتك بمعاملة محمد صلى الله عليه وسلم مع اليهود، مع مقارنة معاملة ابن سعود مع الأمريكان؟ أستحلفك بالله أن تجيبني على هذا السؤال، وأنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى رقيبك، ثم بعد ذلك يعني هناك من يسمعك في الإذاعة ويسمعك في هذه الغرفة. تفضل، بارك الله فيك. ترى انا والله ما فهم سؤالك مضبوط، لكن انا اقول لك ان اليهود كانوا موجودين، والرسول صلى الله عليه وسلم لنا فيه قدوة في كل شيء، لنا فيه قدوة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني كان له معاملتين معهم، لكن لما خرج اليهود وثق خلف المواعيد والعهود حاربه الرسول صلى الله عليه وسلم. يا اخي ما يصير تقول ما فهمت سؤالي، سؤالي واضح. هل أحسنت الأدب مع محمد صلى الله عليه وسلم، مع الرسول الكريم؟ هل أحسنت الأدب مع الذات النبوية حين قارنت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود في المدينة مع علاقة ابن سعود مع الأمريكان؟ حينما اعتبرت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود في المدينة حجة في طريقة معاملة آل سعود، يعني هل تعتبر عبودية ابن سعود للأمريكان وتبعيته لهم واستماتته في رضاهم والسماح لهم باستباحة الأرض كقوات عسكرية تنطلق من بلاد الحرمين وتعطى كامل التسهيلات، هل تعتبر هذا ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في المدينة؟ هل هذا أدب مع محمد صلى الله عليه وسلم؟ ألا تستحي وأنت تشبه ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود، طريقة المعاملة في المدينة تشبهه بطريقة آل سعود؟ هل تعتبر النبي صلى الله عليه وسلم كان خانعا لليهود في المدينة، وكان يمكنهم أن يوجدوا في المدينة كقوات عسكرية مهيمنة ومتمكنة تأمر وتنهى وتتحكم ويعطيهم التسهيلات وينفذ أوامرهم ويسمح لهم ينطلقوا من المدينة لضرب بلاد المسلمين؟ هل ألا تعتبر هذا إساءة الأدب مع محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن كنت لا تحمل هم الأدب مع محمد صلى الله عليه وسلم، مع رسول الرحمة، ما يهمك ولا تقيس كلامك ولا تحسب كلامك حينما تقترب من ضرب الظلم المثال بالنبي صلى الله عليه وسلم. فما أدري كيف ما أدري كيف ربيت على التعامل مع الدين والشريعة. مجرد محاولة تشبيه ما يقوم به ابن سعود مع الأمريكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، هذا مجرد هذا التشبيه هذا إساءة الأدب مع محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يريد أن يستدل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يستدل بالطريقة الصحيحة وبالقياس الصحيح، يضع يأتي بالدليل وينزله على الواقع تنزيلا صحيحا، ويستخدم الشاهد في الدلالة، يستخدم الشاهد في الدلالة استخداما صحيحا. أما من يقول أن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود طريقة النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود هي نفس طريقة ابن سعود مع الأمريكان، هذا إنسان أساء الأدب مع محمد صلى الله عليه وسلم. منابرات. تفضل يا تارجت، تارجت خذ المايك. بسم الله، السلام عليكم. عموما مساكم الله بالخير. عموما انا حبيت نعم ان الحكم السعودي فيه شيء من الاخطاء وشيء من التجاوزات على النظام، وهذا ما يخفى على العموم، ولكن اذا قرن ببعض الدول فنعتبر حنا افضل من بعض الدول. ولا كل اللوم يعاب على الأمراء، فأي شخص يضع في منصب، حنا نعرف شخص عادي وضع في منصب معين، تلقى هالشخص يستغل سلطات يجيبها من عنده ويختارها. فوش دخل الأمير فلاني أو في ما يعمل هذا الشخص، سواء كان رئيس فرع أو دائرة أو منظمة أو. فالمشكلة اللي حاصلة في نفس الشعب كله، يعني الشعب يبغى له تغيير. إذا كانت نبحث عن التغيير، الشعب كامل يبغى التغيير، لأن كل شخص متى ما حصلت له الفرصة إنه يصير في منصب يتمنى إنه يسرق، إنه ينهب، إنه يكون نفسه خلال هذه الفترة، خلال 3 4 5 سنوات التي يكون فيها رئيس لهذه المنظمة أو لهذه الإدارة، ما شرط إنها تكون وزارة أو، ولكن حتى لو إدارة صغيرة. فعموما الشعب جبل على هالشكل، جبل على السرقة. معناه إذا نبحث عن تغيير مثل ما تقولون، المفروض أن الشعب يتغير ثم نبدأ عملية التنظيم اللي تدعون لها. هذا هو الحل الوحيد اللي أشوفه، لأن ما في إصلاح نهائيا عن طريق الطاقة الموجودة في السعودية على الحكام، يعني هذا شيء impossible. فالنقطة الثانية، السعودية تعمل، يعني أنا أشوف بعض المشاريع تعمل، زي الأخ اللي قبل شوية مطار الملك فهد في الشرقية، يقول فوق مستوانا. إذا ما وضعت الخدمات زي خدمة الإنترنت وكانت ضعيفة، والأسباب تعرفونها، لمنع دخول الشباب في بعض المواقع الممنوعة، قالوا والله الخدمة ضعيفة وسيئة وهذا الشيء ما المفروض أنه يكون عندنا في السعودية. وإذا ما وضعت الخدمة أكبر من مستوى، قالوا للخدمة أو المطار أكبر من مستوانا، وش الحل يعني في رأيكم؟ يا أنه يمنع، يا أنه يوفر، أو أن كل ما جاء مشروع تضع المواصفات أمام الشعب ويقررون عليها. لا أخفيكم أن في أخطاء، في تجاوزات في النظام، ولكن ما هو بالشكل اللي أشوفه يلقى على النظام وكأن كل شيء معلق في هذا النظام. وشكرا لكم. أنت تقول نحن أفضل الموجودين، أنت مسوي قياس إداري، شايف الأداء الإداري في العالم، وطلعت المملكة أفضل الموجودين في العالم في الأداء الإداري. إذا كنت مسوي قياس في الأداء الإداري، ورينا. حسب معلوماتنا أن المملكة من أكثر الدول تخلف في المجال الإداري، لا يوجد أسوأ منها إلا الدول المليئة بالفساد الإداري مثل باكستان وبعض الدول العربية. انما انا وحتى في التنميه، المملكه رقمها تحت 70 في العالم في التنميه، في الامم المتحده المملكه في حساب التنميه الشامل المملكه تحت 70 مستواها. فالادعاء أننا أحسن الموجود ادعاء مجرد أنت تتفوه به، لكن افترض أننا أحسن الدول المحيطة فينا، يعني هل إذا كنت أنت وضعك سيء جدا يعني، وأنت تعلم ترى المحسوبية والرشوة والفساد الإداري والفوضى والتلاعب والمحسوبية والواسطة والتسيب الإداري وعدم الإنتاجية، هل إذا كنت تعتقد أنك أفضل الخمسة أو ست دول اللي حواليك تجي تقول خلاص بما أني أنا أفضل الجميع إذن خلاص أنا أرضى عن حالي؟ يعني هذا المنطق الذي يكرر حتى على مستوى الدين، يقولك والله احنا احسن من غيرنا، احنا على الاقل عندنا هيئة المعروف عن المنكر، عندنا كذا. طيب رددنا عليهم من قبل، قلنا اجل ليش يبعث محمد صلى الله عليه وسلم؟ كان بامكانه يرسل الى الروم ويقويهم، بس لانهم هم الاقرب الى الدين الحق، لانهم اهل كتاب وبقية يتبعون اخر نبي وافضل من الفرس وافضل من اليهود اللي هم الروم النصارى، فهم أقرب إلى الحق من غيرهم. ولماذا يبعث محمد صلى الله عليه وسلم أصلا؟ أما النقطة الأخيرة التي تبرئ فيها الأمراء من المسؤولية وتحمل الشعب، كيف أصبح، طبعا تحميل الشعب خطأ، ما تستطيع تقول الشعب بالكامل، يعني أنا ما أعتقد أن في أحد من الناس يقبل منك أن تقول أن الشعب مجبول على السرقة، يعني أن تقول أن الشعب مجبول جبلة على السرقة، مجبول جبلة على المحسوبية، مجبول جبلة على الرشوة، أعتقد هذه إهانة للناس أنك تتهم وتقول أنتم يا شعب الجزيرة أنتم مجبولين على السرقة وأنتم مجبولين على الواسطة، مجبولين على المحسوبية ومجبولين على الفساد الإداري. هذه ما أعتقد أن في شريف إنسان شريف لديه كرامة يقبل بها أن يقال له أن أنت في الأصل مفطور بفطرتك السرقة والغش والمحسوبية والفساد الإداري. إذا اتفقنا أن هذا غير صحيح وأنه ما في أحد يقول هذا كلام وأنك ربما تقصد شيء آخر، إذا تقصده خلاص يعني تتحمل مسؤولية هذا الكلام، يعني أنا ما أعتقد أن الناس راح يعجبهم أن يسمعوا منك هذا الكلام. أما إذا كنت تقصد لا والله الناس تعلموا تدربوا على هذا الكلام، من الذي دربهم سوى هذا الحاكم الذي حول الفساد الإداري إلى قيم وعادات وتقاليد وأعراف وثقافة، فأصبحت الرشوة المحسوبية جزء من النظام، جزء من الحياة، ما تستطيع تحلها إلا بتغيير اللي فوق. مناظرات. صائد الطرائد تفضل. السلام عليكم. كيف حالك دكتور سعد؟ كيف حال الموجودين؟ دكتور سعد، انا فعلا يعني صار صعوبة ما قدرت اتابع الحلقة معنا، حلقة مهمة جدا، بس لفت انتباهي ان ذكرت ان في 6 أو 7 اشخاص في المملكة عندهم صلاحية يصدرون القرارات او التجاوزات او من يدخل الكليات او حاجة زي كذا. في كل الدول يا دكتور، يعني حتى في امريكا لو تلاحظ ان حتى الدستور الامريكي يجيز للرئيس بصلاحيات واسعه ان حتى تجاوزات على القضاء، يعني بما يصدر على الاحكام القضائيه بامكانه يتدخل فيها، وانت عارف الكلام هذا، فاعتقد هذه ما تحسب ضد الحكومه، يعني خلينا نكون منصفين شوي. شكرا دكتور. يعني انت الان تقارن الذي يقوم به حكامنا بأنهم يكسرون أي قانون ويخالفون أي قانون ويخفون حقيقة أي قانون ببعض الصلاحيات التي تعطى للرئيس الأمريكي، هذا قصدك الأخ صائد؟ أي دكتور، أنا يعني هذا شيء مؤكد. أي مسؤول، يعني مسؤول على بلد، رئيس أو في مستوى المسؤولية على البلد، لابد تكون عنده صلاحيات. خلينا نقارن هذا في الدول اللي سبقتنا بكثير، يعني امريكا مثلا الرئيس عنده صلاحيات يتدخل في المحكومين قضائيا او المطلوبين لدول اخرى، ف فاحنا من الظلم ان نتجنى عليهم. يعني اذا افترضنا ان مثلا وزير الداخليه او ولي العهد او اي مسؤول في بالمناصب هذه لابد ان تكون عنده صلاحيات تجاوز النظام، هذا شيء اكيد يعني ما راح نختلف عليه. شكرا دكتور. والله واضح جدا انك ما تعرف انت وش حكايه، يعني ما ادري من اللي اعطاك معلومه غلط وقالك ان طريقه استثناء النظام من قبل رئيس أمريكا نفس طريقة جماعتنا. أخي الكريم، الرئيس الأمريكي حق له فقط العفو عن، حق له بالنظام بالقانون، الرئيس والحاكم المنطقة حق له العفو عن بعض المساجين، عن حكومة، عن حكم الإعدام أو تخفيف الحكم، بس فيما عدا ذلك لا يحق له شيء أبدا. لكن يحق له في بعض طريقة صياغة القوانين، يحق له إذا أراد أن يسن، إذا صدر قانون وما جت أغلبية معينة يحق له بطرق معينة أن يجيب الأغلبية، لكن إذا صوت ثلثي الكونغرس يرفض، ينسف أي قرار للرئيس. هذا غير بعدين الرئيس هذا منتخب مختار، يعني إذا الرئيس مختار هذا أمر يعني كأنه يعني في عرفهم هم كأنه التشريع، لأنه مثل ما تختار أنت يعني اختار مجموعة معينة من بلد أو منطقة يختارون عضو برلمان، هذا الشعب كله اختار الرئيس، فله قوة في حكمهم هم، له قوة تشريعية يعني معطى بالقانون بالدستور الذي اختاره الشعب حق تغيير أمور معينة محدودة. أما بلادنا إذا أنت تبتقارن الوضع في بلادنا، ما أدري عنك، يعني هل أنت تتعمد الغشامية أو أنت غشيم؟ الله أعلم، ما أدري عنك. يعني إذا أنت غشيم معذور، ما تدري شو السالفة، ما تدري ماذا يعمل فهد وسلطان وسلمان ونايف، ما هي درجة إمكانيتهم لتجاوز أي قانون وأي نظام أو أي شيء. يعني إذا يقولك الأمير سلمان ابن سعود ما ينحد، خلاص الله سبحانه وتعالى يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وسلمان يقول لك ابن سعود ما ينحد، وأنه إذا صار بالنظام أنه كذا كذا مقعد في جامعة في كلية الـ الـ الـ الـ كذا مقعد في كلية واحدة من كليات الأمنية لفلان، وكذا مقعد لفلان، وكذا مقعد، وفوق هنا إذا جاء الدور للأمراء بالعشرات المقاعد أو بالمئات. فم يعني نحن لا نتكلم عن وضع مختلف تماما أخي الكريم. يعني الأمير الملك فيصل الله يعني أفضل ما قدم الله أعلم بحاله، طلب وجه أمر معين، قال له المسؤول واحد من الوزراء قال طال عمرك هذا يخالف النظام، التفت عليه بابتسامة صفراء الملك فيصل قال له من اللي حط النظام؟ قال له أنت طال عمرك. قال أجل انطم مسكت، نفذ اللي نقوله وخلاص، اللي حط النظام هو اللي قرر هذا القرار.